زاد شوقي للوطيس وربما إن مت أحيا بالجنان مكرما وممزقا جيش الغزاة بأرضنا ومليقهم في الموقفين جهنما فأتيت جيش الراشدين وبغيتي أن أرتقي نحو المعالي سلما فأتيت جيش الراشدين وبغيتي أن أرتقي نحو المعالي سلما الراشدون اليوم يسطع نصرهم أرض العراق تبسمت لهم فما وهم العباة ومثلهم لا ينحني عالم ويخفق بالرصاص معلما الراشدون بجيشهم كم سطروا تاريخ أمجاد على الدنيا سما زاد شوقي للوطيس وربما إن مت أحيا بالجنان مكرما وممزقا جيش الغزاة بأرضنا ومليقهم في الموقفين جهنما قوة جحافل فتية لم يعرفوا وإير الرسول مربيا ومعلما قوة جحافل فتية لم يعرفوا وإير الرسول مربيا ومعلما وفروا والإسلام في أرضي فهم الفاتكون بكل من فيها ارتمى وإذا العلوج تجمعوا في بلدتي مطرت عليهم بالصواريخ السماء يا أرض أبطال المعارك واشهدي يبكي العدو لنصرها أبدا دما زاد شوقي للوطيس وربما مت أحيا بالجنان مكرما وممزقا جيش الغزاة بأرضنا ومليقهم في الموقفين جهنما يا رب فانصرنا وأيد جمعنا فاليوم دون الدين عبدك قدما ولك المحامد يا إلهي كلها صلى الإله على الرسول وسلم زاد شوقي للوطيس وربما إن مت أحيا بالجنان مكرما وممزقا جيش الغزاة بأرضنا ومليقهم في الموقفين جهنما